بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمن مباحث علم النحو مبحث العدد، والعدد يبحث من ثلاثة أوجه: وجه تذكير العدد وتأنيثه، ووجه تمييز العدد، ووجه صوغ العدد على صيغة معينة. فالعدد إننا نعد به ما يباع عدا، مثلا فأقول اشتريت خمسة أثواب، أو اشتريت سبع كراسات. فهناك أمور معدودة فيطلق عليها هذا العدد، ويأتي ما المعدود يقع مميزا لهذا العدد. إذن العدد وتمييزه. العدد قد يكون المعدود مذكرا وقد يكون مؤنثا، فكيف ننطق بالعدد؟ يبقى مسألة التذكير والتأنيث. أحيانا نقول ثلاثة عشر، وأحيانا نقول الثالث عشر. فهذه الصياغة وتلك صياغة أخرى. فصوغ العدد على وزن فاعل سواء كان مركبا أو غير مركب، نقول مثلا هذا أول وهذا ثان وهذا ثالث وهذا رابع إلى آخره. إذن لابد أن نعرف هذه المسائل: مسألة التذكير والتأنيث، مسألة صوغ العدد على وزن فاعل، مسألة تمييز العدد. طبعا في هذا المبحث الذي في الكتاب لم يذكر تمييز العدد، ولعله اكتفى بباب التمييز وقال إن العدد من 11 إلى 99 تمييزه مفرد منصوب، يعني لا يقع تمييز العدد في باب التمييز الذي هو من منصوبات الأسماء إلا إذا كان العدد من 11 إلى 99. ما قبل ذلك وما بعد ذلك تمييزه مجرور وليس منصوبا، يعني ما قبل 11 وما بعد 99 لا يكون التمييز منصوبا. ما قبل 11 هو من 3 إلى 19 المفردة، وما بعد 99 هو 100 ومضاعفات 100. أما تمييز العدد من 3 إلى 19 المفردة فجمع مجرور بالإضافة، جمع مجرور بإضافة العدد إليه، كما في قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. فليال مضاف إليه مجرور، وأيام مضاف إليه مجرور. والآية الكريمة عرفنا منها أن العدد من 3 إلى 9 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، يعني كما يقولون يخالف المعدود. فسبعة جاءت بغير تاء لأن المعدود ليال، وليال مؤنث لأن مفرد ليال ليلة، وأيام سبعة وثمانية تاء أيام، فالثمانية جاءت فيها التاء لأن المعدود أيام، وأيام مذكر لأن المفرد يوم. إذن تمييز العدد من ثلاثة إلى تسعة والعشرة المفردة جمع مجرور بالإضافة، تمييز يعني لو جاءت عشرة وحدها، لأن العشرة لها استعمالان، استعمال مركبة أحد عشر اثنى عشر واستعمال مفرد. تلك عشرة كاملة. وتقول مثلا اشتريت عشرة أثواب، فتميزها جمع مجرور إذا كانت مفردة، أما إذا ركبت فتدخل من أحد عشر إلى تسعة عشر، فهذا في باب ما تمييزه مفرد منصوب. المئة تمييزها مفرد مجرور بالإضافة، قال بل لبثت مئة عام، مئة عام، فلبث في قومه ألف سنة. في قولنا في مسألة تمييز العدد التي لم تذكر في هذا المبحث، يعني جعلناها مقدمة قبل أن نتكلم عن متن القطر في باب العدد، قلنا إن الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب، ما قبل ذلك جمع مجرور، وما بعد ذلك مفرد مجرور. ما قبل ذلك قلنا من 3 إلى 9 والعشرة المفردة. طيب أين الواحد والاثنان؟ لماذا لم نتحدث عنهما؟ قالوا لأن العرب استغنوا بصيغة المفرد عن لفظ العدد، وبصيغة المثنى عن لفظ العدد. يعني العرب لا يقولون اشتريت واحدا ثوبا، ولا اشتريت اثنين ثوبا، انما يقولون اشتريت ثوبا وثوبين. فصيغة المفرد وصيغة المثنى تغني عن ذكر العدد. الكتاب بحث العدد في مسألة التذكير والتأنيث، ومسألة صوغ العدد على وزن فاعل، وكيف يستعمل هذا المصوغ على وزن فاعل، وما الدلالة وراء كل استعمال. فقال باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. قوله دائما يعني سواء كانت هذه الأعداد مفردة كما في 7 ليال وثمانية أيام، أو مركبة. تقول اشتريت 15 ثوبا، فثوب المذكر تأتي 5 بالتاء مع التركيب أيضا، ومع العطف اشتريت 25 ثوبا. إذن قوله دائما يعني سواء كانت من 3 إلى 9 مفردة أو مركبة مع العشرة أو معطوفا عليها. نحو 7 ليال وثمانية أيام، وكذلك العشرة إن لم تركب. العشرة إن لم تركب تكون بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث. أما إذا ركبت فإنها توافق المعدودة عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر، تسعة عشر هي ملكا، فملك التسعة جاءت فيها التاء. طبعا الأصل في العقيدة الإسلامية الصحيحة أن الملائكة أجسام نورانية لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أنواع شتى لا يعلمها إلا الله، منهم الموكل بكذا ومن إلى آخره. لكن الأصل دعنا من يعني أننا معتقدون أنهم خلق من الغيب، من يعني أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن الأصل في الاسم إيه؟ الأصل في الأشياء التذكير. فعليها تسعة عشر، لما جاءت تسعة بالتاء عرفنا أن المعدود مذكر، فعشرة المركبة جاءت بغير التاء، إذن العشرة المركبة موافقة للمعدود، أما العشرة المفردة فمخالفة للمعدود. عشرة رجال وعشر نساء. نعم، لا، العشرة، العشرة المركبة، العشرة المفردة مخالفة والعشرة المركبة موافقة، أما من ثلاثة إلى تسعة فمخالفة دائما سواء مفردت أو ركبت أو عطف عليها. قال وكذلك العشرة إن لم تركب. وأما ما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع فعلى القياس دائما. طبعا قلنا إن كلمة واحد واثنان لا تأتي عددا مميزا بمعدود، لا أقول اشتريت واحدا كتابا ولاثنين كتابا، إنما أقول اشتريت كتابا واحدا وكتابين اثنين، فيأتي هذا اللفظ كنعت، كنعت وليس كعدد. فعلى كل حال الواحد والاثنان موافقان دائما. طبعا في التركيب تقول احد عشر في المذكر واحدى عشرة في المؤنث، واثنى عشر للمذكر واثنتا عشرة للمؤنث. كذلك ما صيغ على وزن فاعل، اقول مثلا ايه، هذا ثان وهذا ثالث وهذا رابع وهذه خامسة وتلك سادسة، ففاعل يوافق المعدودة. وأما ما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع فعلى القياس دائما، على القياس يعني يتبع المعدودة في التذكير والتأنيث. ويفرد فاعل أو يضاف إلى ما اشتق منه أو لما دونه. تقول كان فلان ثانيا، ولك أن تقول كان ثاني اثنين. هذا إذا أضفته لما اشتق منه. وقد تضيف فاعل إلى ما دونه، يعني العدد الذي تحت الذي تحته مباشرة. فقل جاء خامس أربعة، جاء فلان خامس أربعة أو رابع ثلاثة أو ثالث اثنين. فمرة تضيف إلى ما اشتق منه، ومرة تضيف إلى إيه؟ ما دونه. ما الفرق في المعنى؟ يعني لو قلت مثلا جاء فلان رابع أربعة، وجاء فلان رابع ثلاثة، ماذا تشعرون بذوقكم اللغوي في الفرق بين القولين أو الاستعمالين؟ تمام تمام. إذن حينما يضاف إلى ما اشتق منه أي كأنه لا يميز أحدهم عن الآخر، أما حينما يضاف إلى ما دون ما اشتق منه إذن هذا الذي على وزن فاعل له ميزة أو كمالة عدد كما يقولون، يعني كمل الثلاثة أربعة، يعني حسب سياق الكلام. ولذلك كان تشريفا لأبي بكر رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. لو أضفته لما اشتق منه لا تنصب، يعني لا تقل جاء رابعا أربعة، أي جاعلا الأربعة أربعة، إنما جاء رابعا يعني تقول جاء رابعة أربعة، ولا تقل رابعا أربعة، لا يصلح فيما أضيف إلى مشتق منه أن ينون وينصب ما بعده، لا بد من الإضافة. إنما رابعة ثلاثة لك أن تقول رابعة ثلاثة أو رابعا ثلاثة، يعني جاعلا الثلاثة أربعة، يعني طبعا وزن فاعل كأنه صيغة فاعل، وصيغة فاعل تعمل عمل الفعل. رابعة ثلاثة أو رابعا ثلاثة، يعني ينصب ما بعده، طبعا ينصب يعني لا يضاف، يقطع من، كما تقول إيه؟ كما في قوله تعالى والله متم نوره، قرئ والله متم نوره، فاسم الفاعل، اسم الفاعل الذي منه فاعل في العدد يضاف إلى مفعوله وقد ينون فينصب المفعول. إذا كان وزن فاعل من العدد مضافا إلى ما اشتق منه لا يصلح أن ينصب ما بعده، لا يصلح أن تقول رابعا أربعة، لأن رابعة أربعة هو واحد منهم، هو لم يجعلهم أربعة، إنما رابعة ثلاثة لك أن تقول رابعة ثلاثة أو رابعا ثلاثة، يعني جعل الثلاثة أربعة، جعل الثلاثة إيه؟ أربعة. ما حسب رابع ده موقعها في الجملة، يعني كان رابعة أربعة أو إن فلانا رابع، حسب إيه المهم، حينما تنون رابع ستأخذ إيه موقعها في الكلام، وتنون إن كانت مرفوعة مرفوعة، منصوبة منصوبة، مجرورة مجرورة. الشرح اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنين وما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عشرة. والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة، قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والثالث ما له حالتان، الذي له حالتان العشرة، إذا أفردت لها وجه وإذا ركبت لها وجه آخر. والثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس، تقول ثلاثة عشر عبدا بالتذكير وثلاثة عشرة أمة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إناء بالتذكير. طبعا انتهينا من كلام قضية بالتذكير والتأنيث، وقف عندها بعض المحققين وقالوا ليست التاء في العدد للتأنيث، وإنما الأعداد موضوعة من أول الأمر على التاء. يعني العرب حينما وضعوا ألفاظا للعدد قالوا ثلاثة أربعة خمسة بالتاء، فلما أرادوا أن يعدوا المذكر، المذكر لا يحتاج إلى علامة، فتركوا اللفظ كما هو، فقالوا ثلاثة أو ثلاثة رجال وأربعة كتب إلى آخره. فلما جاءوا يعدون المؤنث، المؤنث يحتاج إلى علامة، فوجدوا أن العدد أصلا موضوع بالتاء، فهل يضعون تاء بعد تاء؟ لا يستطيعوا النطق بذلك، فجعلوا علامة التأنيث حذف التاء. أما قضية يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر فليست على التحقيق منضبطة، لكنها لما جرت على ألسنة النحاة فشاعت، فيقولون خطأ شائع يعني يباح استعماله، لكن في الحقيقة أصل العدد موضوع بالتاء، فالتذكير لا يحتاج إلى علامة، فبقي العدد على ما هو عليه. إذن لك أن تقول عند التحقيق أن العرب يذكرون مع المذكر ويؤنثون مع المؤنث دائما، لكن في قضية العدد جعلت علامة التأنيث حذف التاء وليس إيه؟ وليس مجيء تاء. فللتسهيل على الطلبة كانت هذه المقولة أن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدودة دائما، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر على اعتبار أن التاء الموجودة في العدد هي تاء التأنيث. فعلى كل حال ما دمتم عرفتم يعني هذا الأمر فليست القضية تحتاج يعني إلى المعنى واحد، المعنى واحد، لكن تحقيق المسألة أو الرجوع إلى الأصل هذا هو الذي أردنا أن حتى إذا ناقشكم أحد لا يكون ذلك مفاجئا لكم فيقلب عليكم ما تعلمتموه ويثير الشك فيما ثبت واتفق عليه. جزئي قلنا بقى العدد الذي يصاغ على وزن فاعل. قال يعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، إحداها الإفراد، تقول ثان ثالث رابع خامس ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة، مثلا تقول إيه وكان ترتيب الخريجين فلان الأول فلان الثاني فلان ثالث فلان رابع، يعني موصوف بهذا الوصف، واضح؟ هذا هو المعنى. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثاني اثنين أو ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة، ومعناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة. قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طبعا يا أيها الكرام، هناك مسألة في العدد أيضا لم نتحدث عنها وهي مهمة جدا. العدد من حيث الإعراب والبناء على قسمين، قسم مبني وقسم معرب. أما المبني فهو الأعداد المركبة سواء كانت مصوغة على وزن فاعل أو غير مصوغة على وزن فاعل، المركبة مع العشرة، الأعداد المركبة مع العشرة. تقول جاء أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا، والله عز وجل قال عليها تسعة عشر، تسعة عشر مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين ما عدا الجزء الأول من اثني عشر فإنه يعرب إعراب المثنى. أما الأعداد غير المركبة فمعربة وتعرب حسب موقعها في الجملة، يعني تقول اشتريت خمسة كتب وعندي خمسة كتب وقرأت في خمسة كتب، وكذلك ايه هذا رابع وكان رابعا ومررت برابع الى اخر. فالاعداد المركبة مع العشرة هي المبنية على الفتح، وما عداها فمعرب ويعرب حسب موقعه في الجملة. إن الله لفظ الجلالة اسم إن، وثالث خبر إن مضاف إليه، وقد أضيف ثالث إلى مشتق منه، ثالث مشتق منه من ثلاث فأضيف إلى مشتق منه. هذا المضاف إلى مشتق منه ليس فيه إلا الإضافة، ليس فيه إيه أن تقطع الإضافة وتنصب، يعني لا يصلح ثالث ثلاثة، لا يصلح إيه ثالث ثلاثة. إنما لو كان مثلا إن فلانا رابع ثلاثة لك أن تقول إن فلانا رابع ثلاثة أو رابع ثلاثة. ما عدا الأعداد المركبة، ما قلنا الأعداد المركبة هي المبنية على فتح الجزئين، وما عداها القسم الثانية، وما عداها يعني الأعداد غير المركبة يدخل فيها الأعداد المفردة والأعداد المعطوف عليها. المفردة سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. مع العشرة، ما لا تركب الأعداد إلا مع العشرة. 13 أو الثالثة عشر، تقول مثلا الباب الثالثة عشرة. طبعا على عقيدتهم الفاسدة، نعم. نعم. 21 25، تقول مثلا جاء او حضر 21 طالبا، وكافأت 21 طالبا. وطبعا 20 تأخذ حكم جمع مذكر السالم ملحقة، يعني في حالة الرفع إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، و20 داخلة في ما بين 11 و99، يعني تمييزها مفرد منصوب. إذن العدد المصوغ على وزن فاعل قد يستعمل مفردا وقد يستعمل مضافا إلى ما اشتق منه. الوجه الحالة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، كقولك ثالث 2 ورابع 3 وخامس 4، ومعناه جاعل 2 بنفسه 3 وجاعل 3 بنفسه 4. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. طبعا هنا لم يضف إلى ما دون ما اشتق منه، إنما إلى الضمير ما دون ما اشتق منه، يعني رابعهم. هم راجعوا إلى الثلاثة، يبقى كأنه إيه؟ كأن المعنى يعني ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابع الثلاثة. الرابعة أن ينصب ما دونه، فتقول رابع 3 بتنوين رابع ونصب 3، كما تقول جاعل 3 4، ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب. طبعا كما قلنا العدد المصوغ على وزن فاعل إذا أضيف إلى ما اشتق منه فليس فيه إلا الإضافة، ليس يصح إلا وجه الإضافة، وأن يكون ما بعد فاعل مجرورا بالإضافة. أما ما أضيف إلى ما دون ما اشتق منه فلك فيه وجهان: أن تضيفه وأن تنونه فتنصب المضاف إليه الذي هو دون ما اشتق منه الوزن فاعل، ويكون المعنى جاعل العدد الأقل يصل إلى هذا الذي فوقه. هذا على معنى أن رابعهم مضاف إلى ضمير ما دون ما اشتق منه رابع. رابع اشتق من ايه؟ من 4، من أربعة دونه هو إيه؟ ثلاثة. أو ضمير الثلاثة اللي هو في رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي رابع الثلاثة، فإن المعنى إيه؟ إلا هو رابع ثلاثة أو رابع الثلاثة. نعم، كل الأعداد ما احنا قلنا كل الأعداد تعرب حسب وقعها في الجملة، لكن هي يعني تعرب أم تبنى؟ كل الأعداد من الأسماء التي تقع في مواقع الإعراب الثلاثة الرافع والنصب والجر، منها ما يظهر فيه الإعراب وهو ما دون الأعداد المركبة، ومنها ما يكون في محل لا يظهر الإعراب في اللفظ وإنما يظهر في محل وهو الأعداد المركبة. يعني قضية الأعداد أسماء تقع في مواقع الإعراب الثلاثة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، ثلاثة خبر مبتدأ محذوف، يعني هم ثلاثة، ويقولون فريق آخر خمسة، ويقولون سبعة. أي سؤال في العدد؟ إذا أضيف ليس العدد إنما وزن فاعل، العدد الذي لم يصغ على وزن فاعل لا يضاف، يعني لا تقول مثلا عندي، لا يضاف إلا إلى تمييزه، إلا إلى التمييز يعني، إنما لا يضاف إلى عدد آخر، يعني تقول ثلاثة ولا ثلاثة أربعة، لا. أما فاعل فهو الذي يضاف، فاعل هذا سواء كان ثاني، طبعا ثاني لا يضاف إلى ما دون ما اشتق منه، لا تقول ثاني واحد، العرب لم يقولوا هذا، إذا ثاني لا يضاف إلا إيه؟ إلا إلى ما اشتق منه، ثاني اثنين، ثانية جاءت بالنصب لأنه إيه؟ لأنه حال، إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية حال، ثانية اثنين. أما لو قلت فلان ثاني اثنين، يبقى ثاني خبر مرفوع بضمة مقدرة على الياء لأنه اسم منقوص. فالمهم ثاني هذا على وزن فاعل لا يضاف إلا إلى ما اشتق منه، إذا ليس فيه إلا الإضافة، ليس فيه إيه؟ إلا وجه الإضافة، ولا يجوز أن تقول ثاني اثنين، طبعا اثنين وهي منصوبة مثلها وهي مجرورة، يعني هي بالياء سواء كانت منصوبة أو مجرورة، لكن ثاني اثنين دائما ما دام قبلها ثاني يبقى الياء علامة للجر، وثاني لا تنون. أما نأتي إلى ثالث ده وما بعدها، لو قلت ثالث ثلاثة فليس لك إلا أن تضيف ثالث ثلاثة، ولا يجوز أن تقول ثالث ثلاثة. أما لو أضفت ثالث إلى اثنين فقد أضفته إلى ما دون ما اشتق منه، الاثنين دون الثلاثة، فلك وجهان، أن تضيف فتقول ثالث اثنين، ولك أن تنون فتنصب المضاف إليه على أنه مفعول به. والمعنى ده يعني هذا الثالث جعل الاثنين ثلاثة، يعني أكمل العدد إلى ثلاثة، وهذا معنى وذلك معنى. يعني لو قلت رأيت عمادا رأيت عمادا تاسع ثمانية، يعني هو واحد منهم. ولو قلت رأيت، نسيناك يا أحمد، تاسع عشرة، رأيت عمادا عاشر عشرة، فهو واحد منهم. طيب رأيت عمادا عاشر تسعة، فهو واحد منهم. ولو قلت رأيته عاشرا تسعة، يعني جعل التسعة عشرة. والله قد يكونون فوقه وهو كمالة عدد، وقد يكونون دونه وهو مميز عنه، وسياق الكلام يحدد المعنى. يعني جعلهم عشرة، جعلهم ايه؟ عشرة. إما جعلهم عشرة وله وجاهة، أو جعلهم عشرة وليس له مثلا، يعني لازم إيه؟ يعني إما كثر العدد فجعله عشرة، أو أيضا زاده إيه؟ زاده هيبة ووقارا إلى آخره. فالعدد المصوغ على وزن فاعل إذا أضيف إلى ما دون ما اشتق منه، فإن أضفته ولم تنون فإنك تقول هو واحد منهم، وإن قطعت ونونت كأنك قلت جعلهم كذا، يعني كانوا أقل فزادهم. اتضحت أن يعني حينما أقول خامس خمسة، هذا ليس فيه إلا أنه إيه؟ واحد من الخمسة. فلان جاء فلان خامس خمسة، يعني هو واحد من الخمسة. جاء فلان خامس أربعة، والله لو قلت جاء خامس أربعة يبقى هو أيضا واحد من الإيه؟ من الخمسة، أو واحد يعني ضمن الأربعة اللي معاه، لكن هو مثلهم. عندما جاء فلان خامسا أربعة يبقى جعل الأربعة خمسة، جعل الأربعة إيه؟ خمسة، جعلهم خمسة. قد يكون مثلا لا يكملون، ولا مثلا يؤدون وظيفتهم المطلوبة منهم إلا بمجيئه معهم وجعلهم يصيرون إلى هذا العدد. أو كما نقول أو يعني أكملهم خمسة، ويعني ليس له ميزة، هو زي ما نقول كده كما نقول، يعني مش بتسمع الكلمة دي ولا أكملة عدد. بالضبط كده. لا مش هنقول يعني نقول العدد المصوغ على وزن فاعل اذا اضفته الى ما دون ما اشتق منه فلك في اعرابه وجهين، فلك في اعرابه وجهان، الاضافه والتنوين ونصب ما بعده. لا المعنى ليس واحدا، لا احنا قلنا لو اضفت، لو قلنا جاء فلان، جاء فلان خامس أربعة، ولم ننون ولم ننسب الأربعة، يبقى هو واحد منهم، يعني مثل مثله مثلهم، هم مثله وهو مثلهم. أما لو قلت جاء فلان خامسا أربعة، يعني جعل الأربعة خمسة كعدد، أما كمعنى فبينه وبينهم دون وفرق. قد يكون الفرق في صالحه وقد يكون في غير صالحه، يظهر ذلك سياق الكلام، واضح؟ وكذلك دلالة الحال بقى، يعني الله عز وجل لما يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ويأتي الكلام بالإضافة، يبقى رابعهم على معنى إيه؟ يعني حاضرهم، وليس جعل الثلاثة أربعة، لا، ولا هو واحد منهم، لا طبعا. إذن سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى. لكن يعني على كل حال إذا أضفت ونصبت جاء خامسا أربعة، يبقى أول ما يتبادر إلى الذهن أنه جعل الأربعة خمسة، أنه أكمل عددهم إلى خمسة، أول ما يتبادر. وراء هذا الجعل، جعل العدد الأقل أكثر، ماذا وراءه من معنى يحدد ذلك سياق الكلام؟ سيكون هذا آخر درس النحو اليوم، لأننا جرنا على درس البلاغة في الأسبوع الماضي، فإن شاء الله نعوده. ننبه الطارق.